نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يسأل عن قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يسأل عن التسبيح، كيف ينجي المسلم من الخطر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن يعلق أمله ورجاءه في النجاة بالله جل وعلا، فإن الله هو المتصرف في الكون، كما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. ولذا فإن الإنسان يمد حبال الاتصال بالله جل وعلا ويرجوه سبحانه وتعالى. وفي قصص الناجين الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه، وقصص الناجين الذين نسمع بأخبارهم، لخير عبرة يعتبر بها الإنسان كيف نجى الله هؤلاء الذين ذكر قصصهم في كتابه، كما نجى إبراهيم عليه السلام حينما ألقاه قومه في النار، ونجى نوحا عليه السلام من الغرق، ونجى موسى عليه السلام من فرعون ومن البحر، وهكذا نجى عبده يونس عليه السلام. ويونس عليه السلام قد ذكر الله جل وعلا قصته في مواطن من كتابه، كما في قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وبالتالي يستشعر الإنسان هذه القصص التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه. قال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين. فهذا ثناء من الله جل وعلا على يونس عليه السلام. قال تعالى: إذ أبق، أي هرب مغاضبا، وذلك أنه ظن أن لقاءه مع قومه سينتج عنه ما لا تحمد عقباه، وبالتالي فخرج ليركب في البحر. فلما ركبوا في البحر خشوا من الغرق، ورأوا أنه لن ينجيهم من الغرق إلا أن يلقى بعضهم، فوضعوا قرعة لينظروا من هو الذي يلقى في البحر. ولما وضعوا القرعة خرجت القرعة على يونس عليه السلام، فألقاه أصحابه وأصحاب السفينة في البحر، فإذا بالحوت يلتقطه ويحبسه الله جل وعلا في بطن الحوت، وبقي مدة في بطن الحوت. وكان الحوت وقت التقامه مليم، يعني كان مغاضبا يقع عليه اللوم. ثم قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، قيل بأنه كان يكثر من التسبيح قبل أن يلتقمه الحوت، وقيل بأنه كان يسبح تسبيحا كثيرا في وقت وجوده في بطن الحوت. وقال بعض أهل العلم بأن قوله من المسبحين المراد به دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقال بعضهم بأن المراد به كثرة العبادة وكثرة الصلاة. قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، أي لمات وكان قبر يونس في بطن الحوت إلى أن يبعث، ولكن الله جل وعلا نجاه بسبب تسبيحه وعبادته لله تعالى. وقال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، أي أن الله جل وعلا ينجي المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد بسبب ما كان منهم من كثرة التسبيح. ولذا فإن هذا الذكر الجميل الذي قاله يونس عليه السلام مما يرجى به أن ينجي الله جل وعلا عباده من الشدائد. أحسن الله إليكم. ومن الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا يسأل عن صحة هذا الحديث: صلاة 4 ركعات بعد العشاء لا يفصل بينهم تعدل قيام ليلة القدر، ما صحة هذا الحديث وما فضل قيام الليل؟ قيام الليل عمل صالح، وقد وردت النصوص بالترغيب فيه والحث عليه. قال تعالى في صفة المتقين أصحاب الجنة والعيون: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال تعالى في وصف المؤمنين الذين يكون لهم الدرجة العالية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولذا فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بصلاة الليل، ويجعل هذه الصلاة من الأعمال التي يرجو ثوابها وذخرها عند رب العزة والجلال، فقد كانت صلاة الليل دأب الصالحين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فإن صلاة الليل تؤدى بركعتين، وعلى الصحيح لا يجوز أن يزيد الإنسان فيها بأكثر من ركعتين إلا في صلاة الوتر، وذلك لما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ولا حرج على الإنسان في أن يؤدي صلاة الوتر بدون أن يفصل بين ركعاته، سواء أداها بثلاث كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث لا يفصل فيهن، كما ورد ذلك عند الإمام مسلم وعند غيره. وبالتالي فإن هذا هو المشروع في الصلوات التي لا تفصل في صلاة الليل. وأما ما ذكره السائل فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أدى الإنسان صلاة الوتر بأكثر من ثلاث، كما لو صلاها بخمس أو سبع أو تسع، فلا حرج عليه في أن يشبك هذه الركعات، لما ورد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام، كما أخرج ذلك أهل السنن بإسناد جيد. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم صرف الزكاة إلى خارج بلد المزكي؟ الأصل في الزكاة أن تدفع في بلد المال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: